بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم سلسلة شروحات المذهب المالكي، وهذا شرح متن العشماوية لمؤلفه عبد الباري العشماوي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الإمام العشماوي رحمه الله تعالى: باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها. فأما فرائض الصلاة فثلاثة عشر: النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها، وقراءة الفاتحة والقيام لها، والركوع والرفع منه، والسجود والرفع منه، والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام، والسلام المعرف بالألف واللام، والطمأنينة والاعتدال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال المصنف رحمه الله: باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها. باب في كلام المصنف باب فرائض الصلاة فيه وجهان كما تقدم، إما أن يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب فرائض الصلاة وسننها إلى آخره، فيكون المحذوف هو المبتدأ هذا، ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة في محل رفع مبنى على السكون في محل رفع مبتدأ. ويحتمل أن تكون باب هذه مبتدأ وخبرها محذوف تقديره باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها هذا محله، فيكون هذا مبتدأ ثاني محله خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره جملة كبرى في ضمنها صغرى في محل الرفع خبر المبتدأ الأول. فرائض جمع فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة أي مفروضة، وأصل الفرض في كلام العرب القطع والحز، يقال فرض الشيء إذا قطعه وحزه. وأما في لسان الفقهاء فهو ما أمر به الشارع أمرا جازما، أو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل كما تقدم ذلك في دروس مضت. والصلاة لغة الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأما في لسان الشرع فالصلاة هي التقرب إلى الله بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بتكبيرة الإحرام مختتمة بالسلام. وهي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، وفرضها الله عز وجل. أول ما فرضها 50 صلاة، ثم ما زال يخففها على هذه الأمة لما شفع موسى، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اسأل ربك التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، لا تطيق ذلك. حتى صارت 50 في الأداء 50 في الأجر. وفرضها الله في أعلى مكان في السماوات العلى، وفرضت في ليلة المعراج، فاجتمع للصلاة شرف الزمان وشرف المكان. ومنكر وجوبها كافر، منكر وجوبها كافر، وهو الجاحد لوجوبها كافر بإجماع المسلمين. والمتهاون بها تاركها تهاونا وتكاسلا، ففيه نزاع مشهور بين السلف والخلف، وأرجح القولين أنه كافر كفرا أكبر. إذا مات على ترك الصلاة فإنه يموت مرتدا، لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتب على الكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تابوا، يقول الله تعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومفهوم الآية أنهم إن لم يتوبوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا لكم في الدين. فإن قال قائل: يلزم على ذلك أن تارك الزكاة يكون كافرا، نقول: لا يلزم، كان مقتضى الآية أن يكون كافرا، لكن خرج بدليل صحيح صريح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة، وقد صفح الصفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه حتى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإذا كان كافرا فلا يمكن أن يرى سبيلا إلى الجنة، فدل ذلك على أن تارك الزكاة، تارك الأداء للزكاة، لا يموت كافرا. وبقي ما عدا ذلك على الأصل. وقال الله تعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فمفهوم الآية أنه إن لم يتوبوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا يخلى سبيلهم، بل يجب قتلهم. ولذلك لما امتنع الناس من أداء الزكاة قاتلهم الصديق. والقتل لا يكون، استباحة الدم المسلم لا يكون إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وتارك الصلاة ليس واحدا من هؤلاء، ليس قاتلا للنفس حتى يستباح دمه، وليس ثيبا زانيا حتى يستباح دمه، وتعين أن يكون تاركا لدينه مفارقا للجماعة فيجب قتله لأجل ذلك. على كل حال، قد فصل الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة حكم تارك الصلاة تفصيلا لا يوجد في كتاب آخر، وإني أنصح طلاب العلم بالرجوع إليه والاطلاع عليه، ففيه من الفوائد المهمات ورفع المسائل المشكلات ما لا يوجد في غيره. قال المؤلف رحمه الله: باب فرائض الصلاة وسننها. السنن جمع سنة، وهي كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس بفرض، والفضائل دون ذلك. وأما المكروهات جمع مكروه، والمكروه ما كان تركه أولى من فعله ولا عقاب في فعله، وسيأتي الكلام عليها في آخر هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: أما فرائض الصلاة فثلاثة عشر، أما حشر حرف شرط وتفصيل ودائما هي تنور عن اسم شرط وفعله، والتقدير مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا، كما عقده في الخلاصة بقوله: مهما يكن من شيء وفى، أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا. أما فرائض الصلاة فثلاثة عشر، فرائض الصلاة عند المالكية ثلاثة عشر. الفاء رابطة للجواب في قوله فثلاثة عشر، والتقدير فهي ثلاثة عشر. النية أن ينوي المصلي فرض الصلاة المعينة، كأن ينوي أنها ظهر أو أنها عصر أو أنها مغرب أو أنها عشاء، لا بد أن ينوي هذه الصلاة المعينة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا يشرع التلفظ بالنية، ولذلك ما استحبه أحد من أئمة العلم والدين، لأنه لم يثبت فيه شيء عن رسول الله، يعني لم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشرع الأمة التلفظ بالنية. وكذلك لم يكن من عمل خلفائه، فالتلفظ بها بدعة، لأن النية محلها القلب، ينوي أنه يريد أن يصلي صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء بقلبه. وما يفعله بعض الموسوسين الذين إذا شرعوا في التكبير قال: نويت أصلي فرض صلاة الظهر أربع ركعات مقتديا بالإمام في المسجد كذا وكذا، كل هذا من البدع. فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. ورخص المالكية فيما إذا كان موسوسا لا يدري ماذا يقول وماذا يفعل، فإنهم قالوا يجوز له إذا كان على هذا الوجه أو على هذه الحال. والصواب أنه لا يشرع للمصلي أن يتلفظ بالنية، ولذلك قال الشيخ خليل: وإن تخالفا فالعقد. يعني لو قال: نويت أصلي فرض صلاة الظهر أربع ركعات مقتديا بالإمام ونوى أنها عصر فهي عصر، لقوله وإن تخالفا، يعني اللفظ وعقد القلب، فالعقد يعني فالمعتبر العقد، لأن العبرة بما في القلب. متى تجب النية؟ النية تجب عند التكبير، مجرد أن يريد الصلاة ويريد أن يكبر فإنه ينوي. وتكبيرة الإحرام الفرض الثاني من فرائض الصلاة، تكبيرة الإحرام. لابد يكبر تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر، الله أكبر، لكن من غير إشباع الباء، لا يقول الله أكبر، لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل، فيحيل المعنى، يقول الله أكبر. سميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها في الصلاة، فكل ما كان حلالا قبلها يكون حراما بعدها، من الكلام والالتفات والشرب والأكل وغير ذلك. وجاءت السنة في تكبيرة الإحرام أنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر رافعا يديه، وجاء في السنة أنه يرفع يديه ثم يكبر فيقدم رفع اليدين على التكبير، وجاء أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام يكبر ثم يرفع يديه، ففي التكبير ففي رفع اليدين مع التكبير ثلاث حالات: أن يرفع يديه قبل أن يكبر، الحالة الثانية يكبر ثم يرفع يديه، الحالة الثالثة يقرن بينهما. وكل هذه الوجوه الثلاثة ثابتة صحيحة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفضل للمصلي أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، ويحصل بذلك كمال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا في نظمه: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لماذا؟ لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. ولا يجمع بينهما، ولا يجمع بين هذه الوجوه، بل يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. ولا يضر اللحن في إبدال بعض الناس يقول الله أكبر فيبدل الهمزة واو، هذا من اللحن، لكنه من اللحن الذي لا يضر، لأن إبدال الهمزة واو له مساو في اللغة العربية، وقال تأكيد وتوكيد، فلو قال الله أكبر صح التكبير، ولا يمد الهمزة من لفظ الجلالة فيكون كالمستفهم ما يقول الله أكبر، فيكون كالمستفهم الله أكبر أو ليس بأكبر وما يستقي. ويستحب الجهر بها، يمد بها صوته حتى يسمع المأمومين. قال والقيام لها، القيام لها يعني القيام لتكبيرة الإحرام، فلا يصح أن يكبر وهو جالس ثم يقوم، فالقيام لها فرض، القيام لها فرض. وهذا في حق القادر، وأما العاجز فلا يلزمه إلا في حق المسبوق، إن أدرك الإمام راكعا فتأويلان لنص المدونة فيما إذا ابتدأ التكبير من قيام وأتمه في الاحتياط أو بعده بدون أن يكون هنالك فصل، فقيل تجزئ الركعة وقيل لا. والصلاة صحيحة جزما، واختلفوا هل تجزئ هذه الركعة أو لا تجزئ، وتبطل الصلاة مع الفصل الكثير. وأما إذا ابتدأ في حال الانحطاط وأتمه في الركوع أو بعده، إذا ابتدأ التكبير في حال الانحطاط فأتمه في الانحطاط أو بعده أي في الركوع بدون فصل كثير، فالركعة باطلة والصلاة صحيحة. قال رحمه الله قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة فرض من فرائض الصلاة، وهي الفرض الثالث في ترتيب المؤلف، الرابع النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة، الفرض الرابع. والأصل في وجوب الفاتحة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج وخداج غير تمام، وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويجب تعلمها في حق الجاهل، يعني يجب على الجاهل يتعلمها، إن اتسع الوقت ووجد معلما ولو بأجرة، لأن الشيء إذا كان واجبا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال والقيام لها، كما أن قراءة ألفاظ الفاتحة فرض من فرائض الصلاة، كذلك القيام لها يعني أن يوقع قراءة الفاتحة من قيام، فلو جلس وقرأ الفاتحة ثم قام لم تجزئه صلاته إذا كان مع القدرة، أما إذا عجز فجلس فلا حرج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعد فإن لم تستطع فعلى جنب. قال رحمه الله والركوع، لماذا قلنا إن القيام للفاتحة فرض لأن الفاتحة فرض والظرف يتبعه المظروف، فإذا كان قراءة ألفاظ الفاتحة واجب فلا بد من أن يقوم لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة وهو قائم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والركوع، الركوع هو أن ينحني المصلي انحناء يستوي ظهره فيه ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، بل يكون رأسه مساويا لظهره ويكون واضعا يديه على ركبتيه كالقابض بهما كما جاءت بذلك السنة، ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، وإن أطال الإمام الركوع فلا بأس أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولا يدعو في الركوع ولا يقرأ فيه القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. فالركوع المذهب أنه فرض من فرائض الصلاة وركن من أركانها، والأصل في هذا حديث المسيء صلاته قال: ثم اركع حتى اطمئن راكع، ثم ارفع حتى اطمئن قائم. فالركوع والرفع منه كلاهما فرض. ذكر المؤلف الآن من الفرائض النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع، فيكون الركوع السادس والرفع منه السابع. ثم قال: والسجود. في الرفع من الركوع السنة أنه إذا ركع رفع يديه عند الركوع، إذا أراد أن ينحني يرفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه، لكن المذهب لا يستحبون ذلك، لكن إذا صح الحديث فهو مذهب مالك كما أوصى بذلك رحمه الله، قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان ينهى عن تقليده إذا ثبتت السنة، وهو مجتهد داخل إن شاء الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر يرفع يديه عند التكبير ويرفع يديه عند الرفع منه، وكان يرفع يديه إذا قام إلى الثالثة. فهذه المواضع التي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرفع. والركوع عند المالكية أقله، يعني أقل أحوال الراكع الركوع الذي يجزي أن ينحني بحيث تقرب راحته من ركبتيه، ووضع اليدين على الركبتين عند المالكية مستحب، وتمكينهما من الركبتين مستحب أيضا. والصحيح أن جميع صفة الركوع واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ركع، وفعله الذي هو بيان للواجب واجب. وبناء على ذلك فإذا كبر المسبوق ولم يركع إلا بعد رفع الإمام فإنه لا يعتد بتلك الركعة ويخر معه ساجدا، يخر معه ساجدا ثم يأتي بركعة كاملة بعد سلام الإمام. نعم. ثم قال والسجود، السجود هو الفرض الثامن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المصلي صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والأصل في الأمر الوجوب، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجدة لا تتم إلا إذا سجد على سبعة أعضاء: اليدان والركبتان والقدمان والجبهة مع الأنف، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تتم السجدة إلا بسبعة أعظم. ثم ذكرها. وبناء على هذا فلو لم يصب الأرض بهذه الأعظم السبع مع القدرة على ذلك فلا تصح سجدته، وبالتالي تبطل الركعة التي أخل بالسجود منها. والمالكية أوجبوا السجود بالجبهة، وأما إصابة الأنف فمستحب عندهم، ولذلك إذا ما أصاب بأنف الأرض عندهم يعيد الصلاة ندبا في الوقت، كما قال الشيخ خليل رحمه الله: وسجد لترك أنفه بوقت، وترك وسجد لترك أنفه بوقت. ماذا يقول في السجود؟ سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ويسن الدعاء فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا فيه في الدعاء. وقال في اللفظ الآخر: فإنه قمن أو استجاب لكم، يعني حري أو استجاب لكم في السجود. والرفع من السجود فرض، وهو الفرض التاسع، فيرفع من السجود مكبرا يقول: الله أكبر، نعم. قال: والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام. الجلسة الأخيرة المراد بها الجلسة التي لا جلوس بعدها، فيشمل ما فيه جلوس واحد كالصبح والجمعة. فالجلسة التي بقدر السلام فرض، لأن السلام فرض، والظرف يتبع المظروف. الوقت الذي يوقع فيه السلام عليكم، هذا الوقت يكون من الجلوس هو الفرض، وما عداه سنة، والجلوس بقدر السلام. والسلام المعرف بالألف واللام. فلو قال سلام عليكم لم يجزئ. هذه ألفاظ وضعها الشارع تؤدى كما وضعها الشارع، السلام عليكم، فإذا قال سلام عليكم لم يجزئ. أو قدم الخبر على المبتدأ فقال عليكم السلام. بعض الناس قد يتفلسف يقول لك نغير شوي، وعليكم السلام، يريد يغير شوي. هذه عبادات قولية تؤدى على وجه الذي وردت به السنة، فإن خالف كانت مردودة. لا بد من الجمع في ضمير عليكم، فلو قال السلام عليك بالإفراد لم يجزئ، فإن قال قائل أنا معي واحد يصلي بس، فبدل أقول السلام عليكم ما في واحد تاني، واحد السلام عليك، نقول أيضا لا مدخل للعدد في هذه الحال. السلام عليكم قالوا لأنه يسلم على من يصلي معه وعلى الملائكة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. ثم قال والطمأنينة والاعتدال. ما هي الطمأنينة؟ استقرار الأعضاء برهة من الزمان في هذا الموضع، يعني سجد يستقر الأعضاء زمانا معينا بقدر ما يؤدى الذكر المشروع في هذا الركن. ما الدليل على أن الاطمئنان واجب؟ حديث المسيء صلاته، صلى رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فقال لما ألقى عليه السلام صل فإنك لم تصل، فعاد الصلاة، قال صل فإنك لم تصل، فعاد فقال صل فإنك لم تصل، قال يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها، علمني مما علمك الله، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر فاقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى اطمئن راكع ثم ارفع حتى اطمئن قائم ثم اسجد حتى اطمئن ساجد ثم ارفع حتى اطمئن جالسا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. فصرح هذا الحديث بوجوب الطمأنينة واستقرار الأعضاء في الأركان وسكونها زمنا ما. والاعتدال، الاعتدال أن يكون منصوب القامة من غير أن يميل، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة لطالب العلم، إذا لم يجد نصا معينا يرجع إلى ماذا؟ إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، والصحابة رأوه يصلي معتدل القامة. والأصل في أفعاله في العبادة أنها بيان للعبادة، وإذا كانت بيان فبيان الواجب واجب لوجوب الإبلاغ على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الفعل الذي فعله بيان للواجب واجب، فيكون الاعتدال واجب، وهو المراد. اقرأ. المؤلف لم يذكر ترتيب الأركان، كأن تكون تكبيرة الإحرام قبل الفاتحة، والفاتحة قبل الركوع، والركوع قبل السجود، وهكذا، لأنه إنما ذكر الفرائض على مذهب مالك. والصحيح أن الترتيب بين الأركان فرض كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقع منه الإخلال بذلك أبدا. ولو كان الترتيب غير واجب لتركه أحيانا في بعض الصلوات، ونقل ذلك عنه نقلا عاما، لأن القاعدة التي كان يمشي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر إذا لم يكن واجبا ويخشى أن يفهم الناس أنه واجب كان يتركه. مثاله: صلى بوضوء واحد، كان يتوضأ لكل صلاة، حتى كان يوم فتح مكة فصلى بوضوء واحد 5 صلوات، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله فعلت أمرا ما كنت تفعله، كنت تتوضأ لكل صلاة، أما اليوم فلم تتوضأ لكل صلاة، فقال: عمدا فعلته. قال الحافظ: لبيان الجواز، وأن الوضوء لكل صلاة مع الطهارة ليس بواجب. فنقول: لو كان الترتيب بين الأركان ليس بواجب لأخل به أحيانا حتى يبين للأمة أنه ليس بواجب، ولمن خالف فله أن يخالف فيقدم الركوع على السجود، أو يقدم الفاتحة على تكبيرة الإحرام، أو يفعل مثل هذا. فدل ذلك على الوجوب. نعم. كتابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما سنن الصلاة فـ12: السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، والقيام لها، والسر فيما يسر فيه، والجهر فيما يجهر فيه، والسر فيما يسر فيه، والجهر فيما يجهر فيه، وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم. وسمع الله لمن حمده: للإمام والمنفرد، والجلوس الأول، والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، ورد المقتدي على إمامه السلام، وكذلك رده على من يساره إن كان على يساره أحد، والسترة للإمام، والفذ إن خشي أن يمر أحد بين يديهما. نعم. قال: وأما سنن الصلاة فـ12، أما شرطية كما تقدم، والفاء رابطة للجواب كما تقدم. سنن الصلاة، سنن جمع سنة، وهي الأمر الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ونقل عنه نقلا عاما، وليس ولم يقم الدليل على فرضيته. ثم ذكر هذه السنن بقول: السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية. قراءة السورة بعد الفاتحة سنة، إن أتى بها فقد أتى بالصلاة على سنتها، وإن أخل بها لزمه أن يسجد لها. يسجد لها قبل السلام سجدتين خفيفتين كما سيأتي في أحكام السلام. في الركعة الأولى والثانية، الركعة الأولى والثانية، الركعة الأولى والثانية. طيب، وفهم من قوله بعد الركعة في الركعة الأولى والثانية أنه لا يسن قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة في الرباعية، ولا في الثالثة في الثلاثية كالمغرب، بل يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ السورة. والقيام لها، القيام للسورة سنة، لأن السورة إذا كانت سنة فكذلك القيام لها سنة، لأنه تبع لها، ولا يمكن أن يقال إن السورة سنة والقيام لها فرض، لا يمكن، لأن ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. والدليل على أن السورة تقع من قيام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السورة وهو قائم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيكون صلاته قراءة السورة من قيام هو السنة. والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه. السنة أن الصلاة إذا كانت سرية فإنه يسر القراءة بالفاتحة والسورة، وإذا كانت جهرية يجهر بالفاتحة والسورة، فلا يجهر في الصلاة السرية كما أنه لا يسر في الصلاة الجهرية، يعني لا يسر في الصلاة الجهرية وكذلك لا يجهر في الصلاة السرية. فمن خالف لزمه السجود قبل السلام أو بعد السلام بحسب الحال، فإذا ترك الجهر سجد قبل السلام، إذا ترك الجهر سجد قبل السلام، يعني إذا أسر فيما السنة فيه الجهر فإنه يسجد قبل السلام، وإذا جهر فيما يسر فيه فإنه يسجد بعد السلام على المذهب. وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام. في المذهب قولان، قال بعضهم كل التكبير سنة إلا تكبيرة الإحرام فيفر، ومنهم من قال كل تكبيرة من تكبيرات الانتقال سنة على قوله. والأظهر في المذهب أن كل تكبيرة من تكبيرات الانتقال سنة، لكن المالكية لا يرون السجود للتكبير الواحد غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام فرض، إذا ترك لم يكن فيه صلاة وبطل الصلاة ولزمه الإعادة، لكن إذا ترك تكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال فالمذهب أنه لا يشرع له أن يسجد لها، بل يدعها ولا سجود فيها. وأما إذا ترك تكبيرتين فأكثر في الصلاة فإنه يلزمه السجود، وأما التكبيرة الواحدة فلا سجود لها، وعندهم لو سجد لها بطل الصلاة، لأن الفضائل عندهم لا يشرع لها السجود. لكن الصحيح أنه يسجد لكل سهو في الصلاة، جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني لكل سهو سجدته. وسمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. الإمام المنفرد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ويقول المنفرد سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. وجاءت السنة أيضا بالجمع بين اللفظين سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. للإمام أو للمأموم؟ عجيب. قول ايش؟ ورد في هذا ورد في هذا، ورد الإمام ورد المأموم، لكن المشهور عند عامة الفقهاء أن المأموم يكتفي بربنا ولك الحمد، ويستدلون بحديث الصحيحين فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وقال ما أرشدهم إلا لهذا، لكن ورد في حديث أخرى ما يدل على أنه يشرع له أن يقول أيضا سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. والجلوس الأول، الجلوس الأول يعني التشهد، الجلوس للتشهد الأول هذا سنة، والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني هذا سنة أيضا، وأما الجلوس بقدر السلام ففرض كما تقدم. ورد المقتدي على إمامه السلام، مالكية عندهم التسليم هكذا، تسليمة التحليل، تسليمة الإمام، تسليمة اليسار، إذا كان على يساره أحد فهكذا يفعل، من يقتدي بمذهب مالك هكذا يفعل، سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، قال إذا كان على يساري أحد، أما إذا لم يوجد أحد فيكتفي بتسليمة التحليل التي هي فرض وتسليمة الإمام. ناخذ خمس دقائق نكمل السنن. قال رحمه الله وكذلك رده على من على يساري إن كان على يساري أحد، ومفهومه أنه إذا لم يكن على يساري أحد فلا يسن الرد. والسترة للإمام والفذ، الإمام يسن له أن يجعل سترة أمامه حتى إذا مر أحد مر من ورائه، وذكرها المؤلف في السنن، وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء من طوائف الفقهاء كلهم على هذا، جماهيرهم على هذا، وقال بعضهم بوجوب السترة. يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إنها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى حائط ليس دونه شيء، والوقوع دليل الجواز، وذهب الشيخ الألباني إلى وجوب السترة بحديث الذي في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والكلب والحمار، حتى قالت عائشة بئس ما شبهتمون به، يعني الكلاب والحمير. ويقطع الصلاة قيل يضعف أجرها وقيل يقطعها يعني يبطلها، وإذا فسر القطع بالبطلان فالأظهر القول بالوجوب، وإذا فسر بنقصان الأجر كما هو عليه جماهير العلماء فالقول بالسنية هو الأظهر. وعلى كل حال هذه من مسائل الاجتهاد التي لا ينبغي لطالب العلم أن يعنف على غيره فيها. هذه أمور يظهر لهذا العالم ما لا يظهر لهذا العالم، وهذا يختار من هذين القولين شيء وهذا يختار آخر حسب القواعد وحسب النصوص وفهم النصوص. ثم ينبغي لطالب العلم أن يدرس المسألة بجميع جوانبها ويقرأ لهذا العالم قراءة فاحص حتى لا يبقي شيئا ولا حرفا من كلام، ويطلع على كلام هذا العالم ويقرأه بتمعن ويقرأه باهتمام ويكرر قراءة هذا القول ويقرر قراءة هذا القول، ثم بعد ذلك يقول يا معلم إبراهيم علمني. وكان شيخ الإسلام وهو من هو حتى قالوا لو كان في زمان الأئمة لكان إماما خامسا لا يقل درجة عن أولئك رحمه الله رحمة واسعة. وكان يبيت ينظر في مسائل العلم بالليل حتى ينطوي الليل، ثم بعد ذلك لا يظهر له وجه الصواب فيصلي ركعتين ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهم كما قال تعالى ففهمناه سليمان، وكلنا أتينا حكما وعلما. فدائما طالب العلم يتهم رأيه ويسأل الله أن يهديه لما هو الصواب، وإذا اختار قولا فلا يجزم أنه الصواب 100%، لكن يغلب على ظنه رجحان هذا القول ولا يجزم. فإذا كان بهذه المثابة رزق العلم ورزق الورع ورزق الخير واطمأن الناس لما يقول لأنه علم معه ورع. أما يقول هذا باطل وهذا هذا يدل على الجفاء والجهل. هو القائل بهذا القول ما قال باطل، يقول والذي يظهر لنا والله أعلم إيه ده هو الفتش ونقب وطلع على الحديث يقول مثل هذا الكلام الذي يفهم منه الإعذار للقول الآخر، فكيف بمن لم يصل درجة هذا بل هو في الغالب مقلد لهذا. السلام عليكم ورحمة الله.